بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت 奉至仁至此的安拉之名，当太阳暗淡的时候，当星宿零落的时候，当山峦崩溃的时候，当孕驼被抛弃的时候，当野兽被集合的时候，当海洋澎湃的时候，当灵魂被集合的时候，当被活埋的女孩被询问的时候，她因什么罪过而遭杀害？当功过簿被展开的时候，当天被揭去的时候，当火狱被燃着的时候，当乐园被送尽的时候，每个人都知道他所做过的善恶。 فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريمذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنينوما هو بقول شيطان الرجيم 我是以运行的众星，没落的行星和逝去时的黑夜，照耀时的早晨，这却是一个尊贵的使者的言辞，他在宝座的主那里是有权力的，是有地位的，是众望所归，而且忠于职守的。你们的朋友不是一个疯人，他却已看见那个天使在明显的天边，他对幽玄是不吝教的，这不是被放逐的恶魔的言辞。 فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 然则你们将往哪里去呢？这只是对于众世界的教诲，对于你们中欲循规蹈矩者的教诲。你们不欲循规蹈矩， 除非安拉，众世界的主抑郁的时候。